أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواع اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواع والذكر يفتح أبوابا مغلقة والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الذاكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا أسرار الأذكار. علمنا النبي المختار صلى الله عليه وسلم طائفة من جوامع الأذكار. جوامع يعني جوامع، يعني الأذكار التي تجمع خيرا كثيرا وفيرا عميما في كلمات يسيرة وجيزة قليلة، يبقى عمل يسير وأجر عظيم كثير وفير. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمنا كان يعجبه جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني كلمات منظومة، كلمات قليلة، أوتي جوامع الكلم، كلمات كلها بلاغة كلها فصاحة، لكن هذه الكلمات تشتمل على أسرار وعجائب لا حد لها. يبقى نص سطر كده هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من ذكره، ونقعد نشرح فيه إحنا ونفك اللي فيه من المعاني ومن الأسرار أياما طوالا. فكما كان يعجبه جوامع الكلم، كان يعجبه جوامع الذكر، كان يعجبه جوامع الذكر، الأذكار القليلة الكلمات التي تؤتي صاحبها فضلا واسعا وأجرا عظيما. فتعالوا نعيش النهاردة مع بعض جوامع الذكر التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، لنرطب بها ألسنتنا ونعمر بها أوقاتنا ونفوز بهذا الأجر الكريم فيها. أول ذكر علمه النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع الذكر للسيدة جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. القصة بتقول إيه؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، وكان قد خرج من عندي السيدة جويرية رضي الله عنها، كانت ليلتها، فخرج من عندها في الصباح حين صلى الصبح وهي في مسجدها، يعني كان عندها مكان في الحجرة عملاه هو المصلى بتاع البيت، ويستحب أن يكون في البيت مكان كأنه مصلى نصلي فيه النوافل يعني كده. طيب، تقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي بكرة يعني حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يذكر الله بعد صلاة الفجر ثم يرجع إلى الحجرة في الضحوية كده، يقول عندكم طعام، إن وجد طعاما أكل، وإن لم يجد طعاما قال إني صائم إن شاء الله. يقول خرج الفجر ثم رجع في الضحى وأنا جالسة في مكانية كمان قاعدة في المصلى اللي عاملاه في البيت، بسجادة فرشها كده ولا أي فرش كده على جنب وتصلي عليه وهي على الحال. فقال لها ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، أنت لسه قاعدة من الفجر لحد دلوقتي ما قمتيش من مكانك؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لها لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. أنت قاعدة من بعد الفجر تذكر الله لحد الضحوية قد ساعة ونص كده ساعتين، أيوة ما قمتيش. قال لها طب أنا قلت 3 كلمات، قلت 4 كلمات، كل كلمة 3 مرات تساوي اللي انت عملته كله النهاردة طول اليوم. لو حطينا ال4 كلمات اللي تكرروا 3 مرات يعني الحاصل 12 مرة في كفة، وحطينا عملك النهاردة وذكرك النهاردة الساعتين دول في كفة، ال4 كلمات اللي تكرروا 3 مرات يوزنوا الكلام بتاعك كله ويتقلهم. طبعا حاجة عجيبة، تعالوا نشوف الكلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. طب نفكها بقى، قالها النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ قال كده كما جاءت الرواية الأخرى، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه. أدي واحد، الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، سبحان الله زنة عرشه سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، كده ستة. الكلمة الثالثة سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه. الكلمة الرابعة سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. ده من جوامع الذكر. قولهم ما تحرمش نفسك، خدنا قد ايه؟ ما خدناش نص دقيقة. وتوزن ما شاء الله عند ربنا سبحانه وتعالى وتشحن طاقتك بيها، فلا تنسى هذا الذكر. أما نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، احنا عرفنا أن التسبيح هو تنزيه الله عز وجل وتبرئة الله عز وجل من كل عيب ومن كل نقص، فله الكمال والجلال سبحانه وتعالى. سبحان الله فليس بضعيف، سبحان الله فليس بعاجز، سبحان الله فليس موصوفا بالجهل، سبحان الله فهو القادر، سبحان الله فهو القوي، سبحان الله فهو الملك العليم العلام، معناها كده. وبعدين سبحان جاية من التسبيح وجاية من السبح. من التسبيح يعني تنزيه الله وتبرئته من كل عيب ونقص، من السبح، السبح اللي هو المر السريع، بيسبح في الماء سريعا، فكأننا نسبح في عالم ذكر الله، ما شاء الله بتطير كده، قلبك بيطير، سبحان الله. طيب سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يا عدد خلقه، تقدر تعد عدد خلق الله؟ ما تقدرش. يبقى سبحان الله وبحمده عدد خلقه، أني خلقي بالظبط؟ خلق اللي هم البني أدمين بس؟ لا، البني أدمين والجن والطير والإنسان والجماد والحيوان. سبحان الله وبحمده عدد خلقه النجوم، يعني عدد النجوم تقدر تعدها؟ عدد خلقه شعر بني آدم، تقدر تعد شعر راسك أنت لوحدك؟ ده معناها كلمة واسعة. فكر في سبحان الله وبحمده عدد خلقي، يعني يا ربنا لو عدت أسبح بعدد الخلق مش هقدر، فسبحان الله وبحمدك عدد خلقك ليكافئ نعمك ويوافي مزيدك. طيب عدد الخلق في الدنيا ولا في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة. شوف الكلمة معناها واسع إزاي، اسبح مع الكلمة، طير مع الكلمة في عالم الذكر. ورضا نفسه، أي سبحان الله وبحمده عدد من رضي عنهم من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين، ورضى الله عز وجل عن هؤلاء الطيبين لا ينقطع أبدا ولا ينقضي، أي سبحان الله وبحمده بغير عدد ولا انقطاع على طول. ومداد كلماته، مداد الكلمات اللي هو الحبر، عارف الحبارة لما نحب نملى القلم أو لما كانوا بيكتبوا بالريشة ممكن الحبر يخلص؟ لا يا رب، مداد كلماتك، هل كلمات الله تفنى؟ لا تفنى كلمات الله عز وجل، ولا تنفد كلمات الله عز وجل، إذن المداد بتاعها لا ينفد. يبقى معنى كده أنني أسبحك بعدد كلماتك يا رب التي لا عد لها والتي لا تنفد، زي ما قال لنا القرآن الكريم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ينتهي البحر وكلمات ربنا لا تنتهي، ينفد البحر وكلمات ربنا لا تنفد. طب وبحر لوحده؟ لا، من بعده سبعة أبحر، هات بحر سبعة مع البحر كمان ما نفدت كلمات الله. طب نجيب تمانية تنفد؟ لا، هو عشان السبعة للتكثير عند العرب، يعني سبعة وسبعين وسبعة آلاف وبلا نهاية. يبقى سبحان الله وبحمده مداد كلماته يعني لا تنفد كما لا تنفد كلماتك. سبحان الله وبحمده زينة عرشه، أي الذي لا يعلم قدره وثقله إلا الله، يعني سبحان الله وبحمده بثقل يقدره الله عز وجل. حد يفرط في الذكر ده بعد كده؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هناك ذكر آخر من جوامع الذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء، لأبي أمامة الباهلي، لأبي أمامة الباهلي. هذا الذكر أفضل من عدد ذكر آناء الليل وأطراف النهار، يعني هات واحد ذكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار تلاقي الذكر ده بيسويه. سبحان الله، ما هي دي جوامع الذكر. كأنه بيقول لك ياللي انت مشغول وراك شغل ومش قادر تذكر الله بالليل والنهار لأن عندك أعمال أو عندك شوية مشاغل، أنا أقول لك على ذكر من الأذكار لو انشغلت بيه يتكتب لك ذكر الليل والنهار. حلوة ديا، لأن في ناس عندها شغل وعايزة تخلصه أو عندهم مذاكرة ونفسهم يذكروا الله ليلا ونهارا، يقول لهم خدوا ده يتقال في نص دقيقة ربنا يكتب لكم ثواب الليل والنهار، ما شاء الله. نسمعه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه يحرك شفتيه بالذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أقول لك جامع من جوامع الذكر يقوم لك بذكر ليلة ونهار يوم كامل. طبعا مين فينا ما يهمش عايز؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أن تقول، احفظوا واكتبوا، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك. يبقى هتقول سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، عدد وملء. طيب، وتقول سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء. لاحظ ان الجملة بتتكرر بعدد وبملء. وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء. وترجع تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء وما في السماء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. هذا يساوي ذكر الليل مع النهار وذكر النهار مع الليل. ومن جوامع الذكر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ يعني الواحد فيكم ما يقدرش يكون عنده همة كده يجيب 1000 حسنة؟ أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأل سائل من جلسائه فقال: يا رسول الله، كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال له: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يكتبنا في المسبحين آناء الليل وأطراف النهار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار.